الخير ما هو الوزن. نحن نريد أن يكونوا متساويات بالكثر. فربما أن هذا الرز هذا رزين وجيد يكون أثقل من هذا، بيصير الثقيل ذا أقل من بالمعيار الشرعي اللي هو الكيل، أقل من هذا، هذا خفيف وله جيد. فهذا مثلا أبو 100 كيلو هذا ربما إذا كنا أنه ما يجي 40 صاع، ما يجي 40 صاع، وهذاك إذا كنا جاء 60 صاع. ليش؟ قال هذا ما هو المعيار الشرعي. المعيار الشرعي أن يباعان بالكيل، أن يباع بعضه واحد منهما بالآخر، يباع بمعياره الشرعي. فلا يجوز تبيع ما يكال تبيع وزن، أو ما يوزن تبيع بكيل، لأنك إذا بعته بهذه الصفة أخرفت المعيار الشرعي، ولا حصر التماثل الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل. النبي يقول مثلا بمثل، وأنت إذا بعته بغير المعيار الشرعي ما صار مثلا بمثل، ما صار مثلا بمثل. تمر أثقل من تمر، وحنطة أثقل من حنطة، سكر أثقل، أي ما لابد من المعيار الشرعي. أما إذا أردت تبيع، ما تبيع واحد بالآخر، تبيع هاكل، تبيع بنقود، تبيع بعرض ثاني، بيع بما شئت، بالكيلو، بالجزاء، بالكيل، بالوزن، بالعد، ما لكن الممنوع أنك تبيع إذا أردت أن تبيع نوعا بنوع من جنس واحد، نوع بنوع آخر، ولو مثلا هذا هورة وهذا مزة، لكن كلهن يشملهن اسم رز، فهن يعني من جنس واحد، بس النوع متفرع، النوع مختلف. فإذا أردت أن تبيع نوعا بنوع فهذا لا بد أن تبيعه بالمعيار الشرعي، ما يستخل فيه معيار، تبيع بالكيلو لا، لأنك إذا بعت هكذا ما حصل التساوي الذي والتماثل الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مثلا بمثل. شوف كيف. ومثل ذلك الوزن الموزون، تروح تبيعه مكين، لا ما يجوز، ما يجوز هذا. ولهذا قال ولا يباع مكيل بجنسه إلا كي، بجنسه، شف جنسه. أما إذا أردت تبيعه غير جنسه بما شئت، بيعه بالكيل، بيعه بالوزن، بيعه بالجزاء، بيعه كذا، ما يهم، ما جاي. ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلة، ولا يباع بجنسه وزنا ولو تمرة بتمرة، ربما تمرة تكون أثقل من تمرة. ولا يباع موزون بجنسه إلا وزنا، ولا يصح كيلة، لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن، وزن بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل. رواه الأكرم من حديث عبادة ابن الصامت. والتعليل، ولأن ما خولف معياره الشرعي لا تتحقق فيه التماثل، والجهل به كالعلم بالتفاول. هذه قاعدة. يعني ايش يقول؟ يقول انك اذا بعته بغير معيار الشرع، اذا بعت اذا بعت النوع الواحد بعضه ببعض بغير المعيار الشرع، فانت ما عندك علم بانهم متماثلات. قد يكون متماثلات، يعني يكون كلهم جيدات او كلهم رديئات او كلهم متوسطات، فإذا وضع في الميزان كأنما وضع في المكيال، كأنما وضع في المكيال. يمكن يكون كذب، لكن ما عندنا خبر، ما عندنا خبر، ما ندري، ما ندري هذا قدره ولا ما هو قدره أكثر أو أقل. قال والجهل والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هذه قاعدة، الجاهل إذا كنت جاهل بأنهم متماثلات فكأنك عالم بأنهم متفاضلات، يعني الإثم حاصل، الإثم والربا حاصل بذلك. مثلا هذه نخلة وهذه نخلة، إذا رأوها أصحاب النظر وأصحاب المعرفة قالوا هذه كثر هذه، يجوز أن تباع ثمرة هذه بثمرة هذه. نعم، وكل نوع واحد، كل التمور كل من نوع التمر، هذا لا يجوز. ليش؟ قال والله ما عندنا يقين إن ثمرة هذه النخلة بقدر ثمرة هذه النخلة لو كيلا لو بيع بالكيل. والجهل بالتساوي والتماثل مثل العلم بالتفاضل، كأننا ندري إن هذه مثلا أنها 100 صاع وأن النخلة الأخرى 80 صاع، كأننا نعلم هذه، وأننا نقول نبي نبيع الفاضل بالناقص، الفاضل بالناقص، كأننا نقول هكذا، وهذا لا يجوز. ولهذا شيوش يقول وقال ولأن ما خولف معياره الشرعي، إذا بعت معياره الشرعي بغير معياره الشرعي لا يتحقق فيه التماثل، ما عندك خبر حصل التماثل أو ما حصل. والجهل به يعني بالتماثل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل من حيث الحكم ومن حيث الإثم ومن حيث عدم الجواز. ولو كيل المكيل أو وزن الموزون فكان سواء صح. نعم، باع صبرة بصبرة، صبرة حنطة وصبرة حنطة، باع قال يلا كيلوها، كيلو هذا كالوهن ووجدوهن سواء، صح صح، لكن قبل ما ندري يصح يصير متماثلات ويصح أن يكون متفاضلات، واحدة أكثر من الأخرى. ولا يباع بعضه أي بعض المكيل والموزون ببعض من جنس جزافة لما تقدم، ما لم يعلم يعني البائع والمشتري يعلم تساويهما في المعيار الشرعي. فلو باعه صبرة بأخرى وعلم كيلهما كيل الصبرتين يعني وتساويهما، أو تبايعهما مثلا بمثل وكيلتها فكانت سواء، صح. هذا جاي إذا بيع صبرة بصبرة ثم اختبروه فوجدوا أنهم متساويات وأنهم غير متفاضلات، صح ذلك. وكذا زبرة حديد، الزبرة الكوم، آتوني زبرة الحديد يعني أكوام الحديد. وكذا زبرة حديد بأخرى من جنسها، فإن اختلف الجنس كبر بإيش؟ بشعير، وحديد نحاس، جازت الثلاثة. الثلاثة إيش؟ قال الكيل والوزن والجزاف، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، رواه مسلم وأبو داود. عندنا الأشياء الربوية قسمة، الأشياء الربوية التي يدخلها الربا قسمان، قسم كلهم من نوع واحد، بر ببر ولا شعير بشعير ولا رز برز ولا تمر بتمر. نعم، هذا يشترط فيه أمر، الأمر الأول التماثل بأن يكون كلهم قدر بعض، فلا يجوز زيادة أحدهما على الآخر. الشرط الثاني التقابض في مجلس العقد، ما يتفرق البائع والمشتري حتى كل واحد منهما يقبض نصيبه، البائع يقبض الثمن والمشتري يقبض المبيع. هذا إذا كان من نوع واحد بايعين بر بر، أنا محتاج إلى نوع من البر هو عندك وأنت محتاج إلى هذا النوع، بعت عليك بر بر، هذا يشترط فيه أن يتساوي بمعيارنا الشرعي، بمعنى أنه يكون قدره واحد. والأمر الثاني يشترط التقابض في مجلس العقد، هذا إذا كان المبيعين من نوع واحد. إذا اختلف المبيعات قال لا هذا من نوع وهذا من نوع، مثل إيش؟ قال ببيع عليك بر بشعير، أو ببيع عليك بر برز، أو تمر ببر، أو نحو ذلك، يعني مختلفات، هذا من نوع من جنس وهذا من جنس، التمر من جنس من جنس الحلويات، والحبوب هذا من جنس الحبوب اللي هو الحنطة من جنس الحبوب. إذا كان هكذا الربويات يجمعهن الربا، لكن ما يجمعهن إنهم من نوع واحد، هذا ما يشترط إلا أمر واحد فقط وهو التقابض في مجلس العقد. أما الكثر والتفاضل يجوز، لو بعت مثلا 10 أكياس شعير بخمسة أكياس بر صح، ولو كان هذا أكثر من هذا، يعني ما هم من نوع واحد، كل واحد من جنس، كل واحد من جنس، أو تمر بحبوب، مثلا باع عليه 10 أكياس تمر بثمانية أكياس من الحنطة ومن الشعير من الذرة صح، أو جزاء كومة تمر بكومة بر وحده أكثر من الأخرى يجوز، بس فقط يشترط عندنا أمر واحد وهو التقابض في مجلس العقد، لا يتفرق إلا وقد تقابضا، فإن تفرق قبل التقابض بطل البيع، البيع باطل. ولهذا قال فإذا اختلف الجنس، الجنس اختلف كبر بيع بشعير، وحديد بيع بنحاس، لأن النحاس جنس والحديد جنس آخر، وحديد بنحاس جازت الثلاثة، جاز يباع بالكيل ويباع بالوزن ويباع جزء، ما بشيء هذا جاز، جازت الثلاثة أي الكيل والوزن والجزء، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأجناس أو هذه الأشياء، فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم، يعني هذا أكثر من هذا أو متساويات كل جيد، لكن إذا كان يدا بيد. رواه مسلم وأبو داود. طيب الجنس هذا كيف نعرفه، كيف نعرف إن هذا جنس واحد وهذا مختلف، هذا جنس وهذا جنس آخر؟ قال والله هذا باقي، قال الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواع، الجنس ما له اسم خاص، الجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها، والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها، وقد يكون النوع جنسا وبالعكس، والمراد هنا الجنس الأخص والنوع الأخص، يعني يقول إن الأجناس تختلف. حنا نقدر نقول مثلا إن الحبوب كلها جنس واحد، إن الحبوب كلها جنس واحد، هذا بر وهذا رز وهذه ذرة وهذا دخن وهذا شعير وهذا إله، كيف قال والله، نقول نشمل هنا الحبوب جنس من جنس الحبوب، أو نقول مثلا هذه ثمار، هذا تمر وهذا تين وهذا كذا وهذا زبيب، نعم هكذا، لكن لا، نحن لا نريد إلا الجنس الأخص، أقل جنس، التمر من نأخذه من الحلوية أو نأخذه من الثمار، التمر فنقول التمر جنس، والزبيب جنس، والتين جنس، مثلا الحبوب نأتي إليها، ما نقول إن الحبوب جنس واحد، لا، نمسك الجنس الأخص، نقول البر جنس والشعير جنس والذرة جنس والرز جنس والدخن جنس إلى آخر. حنا لا يمسك الجنس الآخر. الجنس الآخر هذا تحته أنواع. نعم حصل التمر مثلا هذه سكرية وهذه برحية وهذا صبري وهذا حلوي وهذا كذا وهذا كذا. أنواع كثيرة هذه أنواع لكنها يشملها جنس واحد وهو جنس الأخص. الحبوب نفسها حبوب الأرز هذا هورو وهذا مزة وهذا أبو بنت وهذا كذا وهذا كذا ويشملهن جنس واحد وهو الرز. أرز اسم خاص تحته أنواع. هذه الأنواع نحن نريد الجنس الأخص لا نريد الجنس العام الحبوب لا نريد الجنس الأخص. فالجنس الأخص هذا هو الذي تحته أنواع وهو الذي إذا أنواعه لا يجوز بيع أنواعه ببعض إلا متساويات متقابضين. أما إذا اختلف الجنس الأخص وصرنا لا بالجنس الأعم شعير بذرة أو ذرة ببر هذا ما نشترط إلا شيء واحد وهو التقابض في مجلس العقد. أما التماثل لا نشترطه لا نشترط يجوز أن يتفاضل يجوز أن يفضل هذا هذا لأننا في الجنس العام لا في الجنس الخاص. ولهذا قال والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواع تحته أنواع. فالجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها. وقد يكون النوع جنسا وبالعكس. والمراد هنا الجنس الأخص والنوع الأخص وكل نوعين اجتمع باسم خاص وهو جنس. وقد مثله بقوله كبر ونحوه. البر جنس تحته أنواع ونحوه يعني من الشعير والذرة والملح وغيره. وفروع الأجناس أجناس فروعها أجناس. الدقيق فرع للبر. دقيق البر فرع للبر. عجينة البر فرع لها. الأكل الرقاق وما الرقاق والأشياء هذه وما يعمل منه فرع له كله فرع له. التمور يعني مثلا ما يؤخذ من الدبس فرع له. العجوة العجوة المجبات هذه المكنوزة فرع له. فلا يجوز بيع بعضه على بعض نعم بيع بعضه على بعض إلا أن يكون متماثل وأن يكون القابض في مجلس العقد. فإن كان غير متماثلين لا يصح العقد. العقد باطل وهذا هو الربا بعين ربا القابض بعين. وإن كان لا إلا متماثلات ولكن ما حصل التقابض في مجلس العقد فأيضا كذلك هذا لا يصح وهذا لا يجوز لأنه بيع ربوي بربوي في غير تقابض في مجلس العقد فلا يصح العقد. هذا هو كله إذا كان من جنس واحد. فإن كان الجنس مختلف فالتقابض لا يشترط. لو صار أحدهما أكثر من الآخر جاز ذلك ولكن الذي يشترط هو التقابض في مجلس العقد. ولهذا قال وفروع الأجناس كالأدقة الدقيق يعني والأخباز والأدهان أجناس لأن الفرع يتبع الأصل. فلما كانت أصول هذه أجناسا وجب أن تكون هذه أجناسا. فدقيق الحنطة جنس ودقيق الذرة جنس وكذا الباقي. يعني معناه انك لو اردت انك تبيع دقيق بحب ما يجوز. قال دقيق ذرة ما يجوز. ليه؟ قال والله هذا الطحن نفشه ونثره. فانت اذا كنتهن فالصاع من الدقيق ما يجي صاع إلا ربع مما لم يقضى مما لم يطحن، ما يجي عنه، لأن هذا لا يزال لا يزال يعني متماسك، والدقيق لا، الدقيق انتثر وانتثرت أجزاء وانتفش. ونحن لا نعتبر الوزن وإنما نعتبر الكيل بالحبوب. نعم. قال واللحم أجناس باختلاف أصوله، لأنه فرع أصول هي أجناس، فكان أجناسا كالأخباز، يعني معناه أنه ما يجوز أنك تبيع لحم بعير بلحم بعير إلا متماثلة متقابضة، ولا تبيع لحم بقرة بقرة إلا متماثلة، ولا لحم غنم بغنم إلا متماثلة، لكن تبيع لحم غنم بلحم إبل يجوز، أو لحم بقر يجوز ولا تفاضل، لأن الجنس مختلف، الجنس مختلف، فلا يجوز التفرق قبل التقابل. أما التماثل فلا يشتر، يجوز بيع هذا بأكثر من هذا، يجوز هذا لأن اختلف الجنس. قال لك الضأن والمعز جنس واحد، كله اسمه غنم، كله يسمى غنم، مثل ما نقول يعني إيش أبرز، هذا هور وهذا مز، فالمعز والضأن كله يقال لها غنم، يقال لها غنم من بهيمة الأنعام. ولحم البقر ولحم الجواميس جنس، الجواميس نوع من البقر، الجاموس نوع من البقر أيضا، فكان أجناسا كالأخباز. ولحم الإبل جنس، يعني بعض البعض ذكوره وإناثه كبار وصغار جنس، وهكذا. واللبن أجناس باختلاف أصوله، ما يجوز أنك تبيع لبن بقرة بلبن بقرة أخرى أحد اللبنين أكثر من الآخر، لكن بلبن شاه أو لبن معز يجوز ولو تفاضل، لأن اختلف الجنس، اختلف الجنس، ودام اختلف الجنس يجوز التفاضل، ولكن ما يجوز التفرق قبل التقابل. قال وكذا اللبن أجناس باختلاف أصوله لما تقدم، واللحم والشحم والكبد والقلب والألية والطحال والرئة والكارة أجناس، لأنها مختلفة بالاسم والخلقة، فيجوز بيع جنس منها بآخر متفاضلا، لأن هذه يجوز أنها متفاضلة، لأن هذا وإن كان يعني كله من حيوان واحد إلا ما اختلفت أجزاء أشكال أنواع مختلفة أجناس، وهذا جنس وهذا جنس. قال ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنس، يعني عنده له 4 كيلو 5 كيلو، قال أنت محتاج إلى لحم، أنت محتاج هذا 5 كيلو، عطني هذا الطلي، واللحم هذا من طلي من غنم، ما يجوز تبيع لحم بحيوان من جنس هذا الحيوان، كثيرا ما تصير، يصير الإنسان محتاج إلى لحم بس، يقول خذ هذا اللحم وعطنا أبطل عطنا الشاة، ما يجوز، لأن هذا لو كان اللحم من غير الغنم، جاب لحم بقرة أو لحم جمل صح، لكن ما دام إنه لحم غنم ما يجوز يشتري بالشاة أو يشتري بالطلي أو يشتري بالحنس، ما يجوز. قال ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنس لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، ويصح بيع اللحم بحيوان من غير جنس مثل ما تقدم، من غير جنس كلحم ضأن ببقرة، لأنه ليس أصله ولا جنسه فجاز، كما لو بيع بغير مأكول، يعني كما لو بيع بنقود أو بيع بغير ذلك أو بتمر أو بحبوب، إذا كان اللحم من غير جنس هذا الحيوان فهذا جائز. ولا يجوز بيع حب كبر بدقيقه ولا شويقه لتعذر التساوي، لأن أجزاء الحب انتشر بالطحن والنار قد أخذت من السويق. يعني يقول هذا إنسان عنده طحين، عنده دقيق من حنك، قال أنت محتاج لهالدقيق وهذا شو حاب خالد، وأنت إنسان عجلان تبغى نروح سوي هذا، عطنا الحب اللي عندك حنا نروح نتصرف فيه نبيعها. قال ما يجوز ما دام انه من جنسه ما يجوز، لاننا ما تحققنا التساوي بين الدقيق اللي هو من الحنط مع الدقيق اللي ما طحن، لان هذا لما طحن انتفش وانتفخ وكذب، بخلاف الحب الحب لا باب. لكن لو جاب ذره، لو جاب شعير، لو جاب رز صحبه، قال هذا دقيق خذ عنه رز او هذا كذا، يصح لانه اختلف الجنس. لكن اذا كان من جنسه لا ما يجب، لاننا عندنا يقين او مثل اليقين ان ما في تماثل بينهم. ما دام ما في تماثل واننا نجهل التماثل، فكما تقدم بالقاعده السابقه ان الجهل بالتساوي في الاثم والحكم كالعلم بالتفاضل، ما يجوز. كأننا عالمين أن هذا متفاضل فلا يجوز. قال ولا يجوز بيع حب كبر بدقيقه ولا سويقه. السويق هذا الحب المحموس قال السويق، لتعذر التساوي، لأن أجزاء الحب انتشر بالطحن والنار قد أخذت من السويق. وإن بيع الحب بدقيق أو سويق من غير جنسي صح كما تقدم جاي، لعدم اعتبار التساوي إذن. ولا يصح بيع نيه بمطبوخ كالحنطة بالهريسة. إذا كانت الهريسة إنها معمولة من بر، قال خذ هذا الحب عطنا فيه لنا يعني 3 كيلو 4 كيلو من هذا الهريسة هذا. قال ما يجوز. قال لي أن هذا الهريسة ذي أصلا دقيق، أصلا حنط، فلا يجوز أبيع عليك حنطة بحنطة، هذه مسوات هريسة أو مسوات قرصان أو مسوات كذا، أعطيك إياها بحب، يعني من جنس واحد ما يجوز. نعم. أو الخبز بالنشاء، أو الخبز بالنشاء، لأن النار تعقد أجزاء المطبوخ فلا يحصل التساوي. ولا بيع أصله بعصيره كزيتون بزيت شمس بزيت. الزيتون هذا يبيعه بعصير الزيتون ما يجوز، لأن هذا أصل هذا زيت الزيتون، هذا أصل الزيتون، فلا يجوز أنك تبيع زيت الزيتون تبيعه بزيتون، هذا أصل هذا. مثل ذلك الدبس حق التمر تبيعه بتمر، هذا عصير، لا يجوز بيع هذا بهذا. السمسم بالشيرج، السمسم حبوب، الشيرج هذا عصير السمسم، الشيرج عصير السمسم، فلا يبي تبيع السمسم تبيعه بالشيرج الذي هو عصير السمسم، لأن هذا أصل هذا. وعنب بعصيره، يعني تعصر العنب بالعصارة وتبيعه بعنب، ما يجوز هذا أيضا، لا يجوز، لأن هذا أصل هذا يتساوي. ولا بيع أصله بعصير كزيت وعنب، ولا بيع خالصه بمشوبة كحنطة فيها شعير بخالصة، يعني هذه حنطة معها شعير ربعها شعير، وهذه حنطة الخالصة يبيع هذه بهذه ولو في مكيال الشرع، ما يجوز، لأن هذه متفاضلات، هذه معها شيء من غيره، هذا المخلوطة بالشعير معها شيء من غيرها. إذا كان الخلق يسير جدا يعني تابع ما هو شيء مبين هذا ما يضر، يثبت تبع ما لا يثبت استقلال. لكن هذا إذا كان الشعير لا بين أو الذرة بين مخروطة بالحب تبيعه بحب آخر ما يجب. قال وخالصه بمشوب كحنطة فيها شعير بخالصة ولبن مشوب بخالص، لبن موضوع معه ماء يبيعه بلبن، لبن بقر بقر، لكن هذا خالص ما فيه ذا وهذا مخلوط ما يجوز. ما حصل التساوي، ما حصل التساوي بين اللبنين، لأن يعني هذا لبن معه الماء وهذا ليس، إلا من كما تقدم شيء يسير جدا ما يضر. ولبن مشوب بخالص انتفاء التساوي المشترك إلا أن يكون الخلط يسيرا. وكذا بيع اللبن بالكشك، الكشك هذا يعني شيء يعمل مثل الأجبان، مثل الأجبان يعمل من هذا، فهذا ما يجوز أيضا يباع باللبن، لأن كشك هذا أصله اللبن معمول من اللبن.